إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم عادل حمودة لا يتكلم في السياسة. المثل العربي الشائع في السفر سبع فوائد هو مثل نتعامل معه بالنطق ولكن لا نتعامل معه بالفعل، نتحدث عنه ولا ننفذه، نتكلم عنه ولا نطبقه. فنحن نسافر ولا نسافر، وهذا ليس لغز وإنما في الحقيقة هو أمر واقع. في لندن في الصيف أرى كميات هائلة من السياح العرب والسياح المصريين، لكن لا أحد فيهم يتعامل مع المجتمع الإنجليزي اللي هو رايح يشوفه ويتعرف عليه، بل أنه يكتفي بأنه يصنع جيته أو مكانه مغلق من عالمه القادم منه، فهو يذهب ليأكل الفول والكبسة والفتة في مطاعم شرقية، ويحرص صباحا على أن يقرأ الأهرام وغيرها من الصحف العربية التي تعود عليها. لم أجد أحدا يفكر أن يقرأ صحيفة البلد التي يزورها، ولا أن يشاهد قناة التلفزيون الأصلية للبلد اللي هو نزل فيها، ولا حتى أن يتعرف على طبيعة المجتمع اللي هو جاي يزوره أو يشوفه. كل ما يحدث أننا ننتقل بكل عاداتنا وتقاليدنا ورغباتنا وسلوكياتنا وأصحابنا وثقافتنا وفننا إلى العالم اللي احنا منتقلين ليه، فليه احنا سافرنا؟ مكان من الأفضل ان احنا نبقى في أماكننا، نسمع ونشاهد وناكل ونشوف كل ما يخصنا ولا علاقة للآخرين به. ربما كانت الميزة الوحيدة للسفر هو أننا نذهب للشراء، ومن ثم قيل عنا أننا الشرائيون العرب أو الشرائيون المصريون. أنا في الحقيقة في كثير من الأحيان انتبهت لهذه الملاحظة المهمة، وكان علي بشكل واعي جدا أن أتعمد ألا أذهب إلى كافة الأماكن التي تذكرني بما أنا قادم منه، ليس هروبا منه وليس تنصلا منه، وإنما رغبة في أن أبحث عن شيء آخر كلفني تذاكر سفر وإقامة ومطار وتأشير الدخول ومعاناة وحقائب وكافة الاجتهادات والإجهادات التي ترتبط بالسفر. لو لقيت صحيفة دنماركية ما لا أعرف اللغة بتاعتها، بتفرج على شكل التوضيب، شكل الصفحة الأولى، ربما أستفيد منها في الصحيفة التي أصدرها. لو بصيت على محطة التلفزيون في اليابان، ربما يكون كل هدفي الوحيد ان انا اشوف شكل يعلمني كيف يمكن ان هم بيعملوا البرنامج ازاي من غير ما افهم البرنامج ده فيه ايه. بروح اتفرج على المتاحف، بروح اتفرج على الصحف، بروح اتفرج على الاماكن العامة، بروح ازور الاماكن التي تتميز بها كل بلد، لانه ربما لا تأتي لي فرصة اخرى ان انا اشوف هذه البلد. ربما في كثير من الأحيان يبدو أمرا مستغربا أنه أحد الناس نصحني إذا أردت أن تعرف الإنجليز فيجب أنك أنت تشرب الشوربة الإنجليزية، والشوربة الإنجليزية الحقيقة طعمها بالضبط لا يختلف عن طعم ورق الكريشة المغلي بدون ملح وبدون فلفل أسود. يعني نحن نسافر ولا نسافر، وهذا قدرة فريدة جدا أن نكون منعزلين قبليين مختلفين عن الدنيا كلها دون أن نبحث عن امتداد أو جسور أو أمور نتصل بها مع الآخرين. السفر ثقافة، السفر معرفة، السفر فهم لأشخاص نسمع عنهم ولا نراهم، لسلوكيات نتقبلها أو لا نتقبلها، لأفكار جديدة. صحيح أننا عندما نسافر يجب أن نحمل معنا الوطن، لكن نحمل معنا الوطن لنرى بعين الوطن فكرة جديدة عند الآخرين، مشروع جديد عند الآخرين، طريقة جديدة عند الآخرين، حل مشكلة عند الآخرين، ومن ثم عندما نعود يجب أن نعود مختلفين لخدمة الوطن الذي جئنا منه. عادل حمودة لا يتكلم في السياسة. عادل حمودة لا يتكلم في السياسة مع ميرفت خير الله وعلي عبد العال.